رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولد يومئذ دبره إلا متخرفا لقتال أو متقيدا إلى فئة إلا متقرفا لقتال أو متقيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تفتحوا فقد جاءكم الفتح ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق الله العظيم.